وقفات مع القرآن العظيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. معنى هذه الآيات أي مما يدل على قدرتنا أيضا أننا حملنا من نجا من ولد آدم في سفينة نوح المملوءة وخلقنا لهؤلاء المشركين من مثل ذلك الفلك، خلقنا لهم مراكب يركبونها، وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا في الفلك في البحر فلا مغيث لهم ينجيهم ولا ينقذهم من الغرق شيء إلا أن ننقذهم نحن برحمة منا وأن نمتعهم إلى أجل هم بالغوه. هذه الآيات فيها عدة تدبرات. أولا، انتقل الكلام في هذه الآيات من نعم الله وامتنانه على عباده الموجودة في البر إلى نعمه وامتنانه عليهم أيضا في البحر، وذلك ليشمل فضل الله على عباده البر والبحر. ثانيا، فيها دليل على أن النعم إذا لم تشكر فإنها تنقلب نقما، ولهذا قال وإن نشأ نغرقهم مع أنهم في الفلك الذي هو من رحمة الله، لكن إذا ما شكرت هذه النعمة نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. قوله فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون فيه بيان ضعف الإنسان وعجزه وأنه لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، ولهذا تكرر النفي ففيها حرفان للنفي ولا. ثانيا، صريخ على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة. ثالثا، قدم وهم على كلمة ينقذون، قال الله ولا هم ينقذون ولم يقل ولا ينقذونهم كما هو أصل الكلام، كل ذلك لبيان أنه لا أحد يملك لأحد من دون الله شيئا وأنه لا صريخ لهم ولا منقذ لهم ولا معين لهم لا من أنفسهم ولا من غيرهم، وهذا دليل عجزهم وضعفهم وفقرهم، فلا خيار لهم إلا الالتجاء بالله والاعتصام به والتوبة والفرار إليه. رابعا، فيها دليل على أن العبد حال النعمة عليه ألا يأمن من عذاب الله، ولهذا قال الله وإن نشأ نغرقهم. فيها خامسا دليل على البعث، ولهذا قال ومتاعا إلى حين، فمهما طالت هذه الحياة الدنيا فإنما هي إلى حين، ثم بعد ذلك يأتي الموت ثم بعد ذلك يأتي البعث. سادسا، فيها أن الله نسب الأشياء لنفسه فقال حملنا ذريتهم وقال وخلقنا لهم وقال إن نشأ نغرقهم وقال إلا رحمة منا، وذلك لأنه هو الملك فكل شيء إنما هو منه وهو مسببه وهو خالقه وهو مهيئه، وإنما يجري من جرى بتوفيق الله، وإنما أنقذ من أنقذ برحمة الله، وإنما غرق من غرق لأن الله أراد، فرجع الأمر أولا وآخرا لله والله هو الأول والآخر. ففيها تربية على تعظيم الله،